Halaman 186. Sebelah kiri 70. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. 71. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu allaha min qablu faamkana minhum wallahu alimun hakim. 72. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. 73. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. 75. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.